وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قالون واندرج معه من اندرج. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. يعقوب بالوقف بهاء السكن. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة واندرج معه ابن كثير. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون. شعبة بالجمع. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الأزرق بإبدال الهمز وإشباع الصلة. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا الأصمهاني بإبدال الهمز وقصر الصلة واندرج معه أبو جعفر. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الأصمهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.